الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وعلى وبعد. الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية من سورة المائدة فيها أحكام الوضوء وأركانه، وذكر فيها الشيخ عبد الرحمن السعدي هنا ذكر فيها 51 فائدة، وهذا من يعني عميق فقهه رحمه الله وعلمه. الآيات كما ترون وتسمعون: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني من أراد الصلاة فيجب عليه الوضوء. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وأخبرنا يعني أشكال بعد ذلك أن ليس فقط الصلاة التي تحتاج إلى وضوء، هناك أيضا عندنا طواف يحتاج إلى وضوء، أيضا مس المصحف يحتاج إلى وضوء، فهناك أحكام أخرى أيضا، لكن أهم الأحكام التي تحتاج إلى وضوء هي الصلاة. والاغتسال أو الوضوء للصلاة هو من الاستعداد لها ومن قطع مداخل الشيطان، لأن الوضوء كما يعرفه يكفر الذنوب التي هي أصلا مداخل الشيطان على الإنسان، ويخفف على الإنسان أثقال هذا الذنب، فلما يدخل في الصلاة يدخل خفيفا بعيدا عن مداخل الشيطان وأبوابه، فهو أخشع لصلاته، كل ما توضأ وصلى كان أخشع لصلاته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، يعني حتى لو كان على وضوء لكنه يجدد وضوءه، لأن الوضوء بحد ذاته معين على الخشوع في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن أول ركن الوجه: اغسلوا وجوهكم. وحدود الوجه من الأذنين، أطراف الأذنين، هذا عرضا، وطولا من منابت الشعر، من منابت الشعر إلى أذنى الذقن. وسمي الوجه وجها للمواجهة لأنه يواجه من هو أمامه. وتغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني إلى المرفق، وهو يعني ما قبل الساعد. والكثير من الناس يا إخوان لما يغسل يديه إما أنه ينسى أن يدخل المرفقة، أو أنه يبدأ من نهاية اليد، نهاية الكف. والصحيح أنه يبدأ من أطراف الأصابع، من أطراف أصابع يده إلى نهاية المرفقة. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. امسحوا برؤوسكم، إذن كلها مغسلات إلا الرأس ممسوح، والرأس يبدأ به من أطراف الشعر إلى نهاية الشعر في القفا ذهابا وعودة، يعني يذهب بيديه إلى نهاية الشعر ابتداء من أطرافه ثم يرجع من قفا، بحيث أنه يغسل أو يمسح الشعر ظاهرها وباطنها. وأرجلكم إلى الكعبة، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبة. والأرجل ليست ممسوحة بالمغسولة، لماذا؟ لأنه نصبها، قال: وامسحوا برؤوسكم مكسورة وأرجلكم، ما قال أرجلكم، لو قال أرجلكم لكان معطوف على الممسوح، لكن لما قال أرجلكم معطوف على المغسولات السابقة اللي فاصلوا وجوهكم وأيديكم، يعني وأرجلكم. طيب لماذا الله تعالى فرق بين المغسولات والممسوحات؟ يعني لماذا لم يأتي بالمغسولات وراء بعض ثم يأتي بالممسوحات؟ يقول العلماء: العلة في ذلك لبيان شرط الترتيب في الوضوء، يعني الشارع إنما أدخل ممسوحا بين الموصولات لبيان الترتيب، وأنه شرط من شروط الوضوء. إذن من أركان الوضوء أربعة، هذه ذكر الله تعالى عندنا: غسل الوجه والأيدي المرافق ومسح الرأس وغسل الرجلين، ثم زدنا الترتيب، يعني لو عكسنا، لو نكس يعني مثلا بدأ برجله وجهه ورأسه ويديه نقول لا يصح. فالترتيب أيضا من أركان الوضوء. السادس الموالاة. الموالاة الموالاة يعني التتابع، يعني ما يترك جزء من وضوءه ثم يعني مثلا واحد غسل يديه ومسح وجهه ومسح وجهه ثم يديه ثم جاء اتصال فأخذ التليفون وبدأ يتكلم ربع ساعة نص ساعة، هل يأتي يرجع بعد ذلك بعد الاتصال هذا يكمل يمسح رأسه ورجله أم يبدأ من جديد؟ يبدأ من جديد لأنه قطع الموالاة، قطع الموالاة التي يعني لازم يكون فيها متابعة للوضوء. طيب هذا حكم اللي هو رفع الحدث الأصغر بالوضوء. أما الحدث الأكبر قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الذي كان على جنابة فالواجب عليه أن يتطهر يعني بالاغتسال. طيب إذا فقد الطهورين يعني ما عنده ماء لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر فماذا يفعل؟ قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا التيمم بديل للوضوء في الحدث الأصغر وبديل للغسل في الحدث الأكبر، فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب يعني التراب الذي هو يصعد على وجه الأرض يسمى صعيدا، وطيبا للدلالة على أنه طاهر، فلو مثلا في تراب لكن أجل لكم الله عليه نجاسة لا يجوز التيمم به، إنما يجوز التيمم بالتراب الصاعد على الأرض الطيب. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا يدل على أن المطلوب في التيمم فقط ركنين وهو مسح الوجه ومسح اليدين، اليدين طبعا الكفين يعني هنا قال وأيديكم إلى المرافق، هنا قال وأيديكم بس وأيديكم، دل على المقصود فقط الكفين. وقوله تعالى وأيديكم منه يعني من هذا التراب، يعني يكون فيه شيء علاقة بيده ولو قليلا يعني. وكان جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ونفخ في يديه فطار منها مطر وما بقي منه مسح به وجهه وكفيه. بعد ما ذكر الله تعالى هذه الأحكام وهي الوضوء والغسل والتيمم هذه كلها أحكام الطهارة وهي أحكام كما ترون أحكام سهلة ويسيرة، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني بهذا الله تعالى يريد أن يخفف، ما عندكم ما تيمم، مريض تيمم، مسافر بحث عما فلم تجد تيمم، ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمتهم عليكم لعلكم تشكروا. إذا الله تعالى يريد من الناس أن تشكر نعمتهم نعمته سبحانه عليهم وأن يكونوا أقرب إليه سبحانه بهذه الأعمال العظيمة. وجاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فغسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة اقترفتها يداه مع الماء ومع الآخر الماء، فإذا مسح وجهه خرجت كل خطيئة رأتها عيناه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا مسح وغسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ومع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. حتى فالوضوء يغسل كل الذنوب، هذا فضل يعني عظيم من الله سبحانه وتعالى. من الفوائد ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول المذكر ما شاء الله قريب من 50 فائدة، يقول هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر ما يسر الله وسهل منها. أولا هذه المذكورات فيها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن الله تعالى صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا. وفي هذه الأمر بالقيام إلى الصلاة لقوله إذا قمت من الصلاة، والأمر بالنية لأنه يقصد صلاته، دليل على اشتراط الطهارة لأن الله تعالى اشترط ذلك للصلاة، الطهارة لا تجب إلا بدخول الوقت وعند إرادة الصلاة، كل ما يطلق عليه صلاة فتجب له الوضوء سواء في فرض أو نفل أو فرض كفاية أو جنازة ثم ذكر ما شاء الله فوائد حقيقة جليلة، الترتيب ما شاء الله. يقول هنا يقول اشتراط عدم الماء لصحة التيمم أن لمس المرأة غير ناقض بلذة المشاعر إلى آخره، يعني ذكر حقيقة فوائد كثيرة، يعني هي تقريبا أهم التي ذكرناها. يقول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، إذن هذا أمر من الله تعالى بطلب تذكير الناس، تذكر الناس لنعمة الله. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، هذا الميثاق قيل هو ميثاق في بني آدم منذ أن حملوا الأمانة اللي هو التكليف، وقيل أن الإنسان كل من بلغ وأصبح مسلما فهو مكلف بميثاق الله الذي أمره الله تعالى بأن يقوم بما أمر به ويترك ما نهى عنه. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني قم لله بالعدل مع الناس، كن عادلا مع الناس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، احذر أن يحملك الشنآن يعني بغض قوم على ألا تعدل معهم، لأن الإنسان أحيانا يغلبه هوى نفسه على بغض هذا الرجل فيريد أن يظلمه. اعدله هو أقرب للتقوى، كل ما كان الإنسان أكثر عدلا كان أقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني من هؤلاء الذين عدلوا لهم مغفرة وأجر عظيم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم المغفرة والأجر العظيم، وأن يوفقنا وإياكم لصراط المستقيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. نعم والله. أي نعم. أيوة. تمام.